سمع الله لمن حمده. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وبيدك الخير كله علانيته وسره. لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض ولا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله اللهم الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. إلهنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب والدينا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هب لنا غنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا واغننا اللهم عمن أغنيته عنا. اللهم وسع في أرزاقنا وبارك في أموالنا وأولادنا وأعمارنا وأعمالنا وذرياتنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المضطرين. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أنزل على قبورهم الضياء والنور، واجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، ويوم القيامة آمنين. وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم آنس وحشتنا في القبور، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل بلدنا آمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم احفظ ولي أمرنا وعلماءنا ومشايخنا وأطباءنا وجنودنا، اللهم احفظنا بحفظك. اللهم من أرادنا وبلادنا بسوء فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وأدم على بلادنا الأمن والأمان والإيمان يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار. اللهم صل وسلم على حبيبنا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.